درسنا الآخر جزاك الله خير. درسنا الآخر في كتاب غريب القرآن لابن قتيبة. وهذا اليوم هو اليوم 11 من شهر ربيع الأول من عام 44,000 من الهجرة. كتاب ابن قتيبة في غريب القرآن قرأنا فيه ونواصل الآن ما توقفنا عنده، وهو سورة النساء. سورة النساء، ما زلنا في أول سورة النساء. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال قتادة: وكانوا لا يورثون النساء، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا موجبا فرضه الله أي أوجبه. وليخشى الذين لو تركوا مبينة في كتاب المشكل قولا سديدا من السداد، وهو الصواب والقصد في القول. وقوله يورث كلالة هو الرجل يموت ولا ولد له ولا والد. قال أبو عبيدة: هو مصدر من تكلله النسب، وتكلله النسب أحاط به، والأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه، نحو هذا قولهم: وجهت الشيء أخذت وجهه، وثغرت الرجل كسرت ثغره، وأطراف الرجل نسبه، وأسراف الرجل نسبه من أبيه وأمه. وأنشد أبو زيد: فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح أي صلاح. واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا. وقوله: فأمسكوهن في البيوت منسوخة نسختها واللذان يأتيانها منكم يعني الفاحشة. فآذوهما أي عزروهما، ويقال حدوهما. فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما أي لا تعيروهما بالفاحشة، ونحو هذا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة: فليجلدها الحد ولا يعيرها. فليجلدها الحد ولا يعيرها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالوا: كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها ألقى ثوبه عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول، ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه. وكذلك كان يفعل الوارث أيضا غير الولد. والكره هاهنا بمعنى الإكراه والقهر، فأما الكره بالضم فبمعنى المشقة. يقول الناس: لتفعلن ذلك طوعا أو كرها أي طائعا أو مكرها، ولا يقال طوعا أو كرها بالضم. وعاشروهن بالمعروف أي صاحبهن مصاحبة جميلة، بهتانا أي ظلما. أفضى بعضكم إلى بعض يعني المجامعة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أي وثيقة. قال ابن عباس: هو تزوجهن على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وساء سبيلا أي قبح هذا الفعل فعلا وطريقة، كما تقول: ساء هذا مذهبا، وهو منصوب على التمييز، كما قال: وحسن أولئك رفيقا. وحلائل أبنائكم أزواج البنين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا اللواتي لهن أزواج في بلادهن، كتاب الله عليكم أي فرضه الله عليكم، محصنين متزوجين غير مسافحين أي غير زناه، والسفاح الزنا، وأصله من سفحت القربة. إذا المرأة النطفة، ويأتي طيب ويأتي بالمذي، وتأتي المرأة بالمذي. وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يفجر بالمرأة قال لها سافحيني أو ماذيني، ويكون أيضا من صب الماء عليه وعليها. فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن مهورهن. ومن لم يستطع منكم طولا، أي لم يجد سعة أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الإماء. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات عفائف، غير مسافحات، غير زوان، ولا متخذات أقدان، أي متخذات أصدقاء. فإذا أحصن أي تزوجن. وقال بعضهم أسلمنا. والإحصان يتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب المشكل. فإن أتينا بفاحشة أي زنين، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني البكر الحرة، سماها محصنة. وإن لم تتزوج، لأن الإحصان يكون لها وبها إذا كانت حرة، ولا يكون بالأمة إحصان. من العذاب يعني الحد، وهو 100 جلدة، ونصفها 50 على الأمة. ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي على نفسه الفجور. وأصل العنة الضرر والفساد. طيب بارك الله فيك. مجموعة من آيات كثيرة، مؤلف رحمه الله يتعرض للألفاظ التي تحتاج إلى بيان، ولذلك يمر عليها ويأخذ الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. يقول في قول تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، لا، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يقول قال قتادة رحمه الله: وكانوا لا يورثون النساء فنزلت، كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان. يقول لا نورث إلا من يحمل السيف ويدافع ويأتي بما نحتاج إليه، أما المرأة فجالسة في البيت والصبي لا يدفع عن نفسه فلا يعطيهم للميراث. فأنزل الله أن لهؤلاء نصيب وأن لهؤلاء نصيبا. قال موجب، قال نصيبا مفروضا، أي موجبا فرضه الله، أي أوجبه الله. طيب قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قال هذا بينته في كتاب المشكل، يعني تفسير الآية مر معنا في كتاب تأويل مشكل القرآن، وهذا الكتاب قرأناه انتهينا منه، مر معنا. ولذلك كأن هذا الكتاب ألفه المؤلف بعد كتاب بعد تأويل، نعم، تأويل مشكل القرآن، لأنه كأنه يحيل إليه. طيب وهذه الآية أيضا يعني مرت معنا في مواضع أخرى يعني تفسيرها. قال وليقول قولا سديدا، قال من السداد وهو الصواب والقصد في القول. طيب ثم تأتي آيات المواريث، لم يتكلم المؤلف عن آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، لأنها واضحة جدا، وإنما وقف مع الكلالة. ما المراد الكلالة؟ يعني أشكلت على على على بعض الصحابة، يعني عمر رضي الله عنه يقول لا أزال أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى طعن بإصبع في صدري. قال تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. فالكلالة مش يعني من الألفاظ التي أشكلت على حتى على الصحابة، والذي قضى بها هو أبو بكر الصديق، فقال الكلالة من لا والد له ولا ولد، يعني شخص يموت ليس له أصول ليس له أصول الآباء ولا الأمهات، ليس له والد وليس له ذرية. قال أبو عبيدة، يقصد من؟ معمر بن مثنى صاحب كتاب المجاز، قال هو مصدر من تكلله النسب. طيب يعني نعم يعني من قال وتكلله النسب أحاط به من الإكليل وهو التاج، التاج الذي يلبس الإكليل لأنه يحيط بالرأس، والأب والابن طرفا للرجل، يعني ذريته وأصوله هم طرفا الرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، كأنه اسم للمصيبة. طيب عموما الكلالة المراد بها من يرث الميت إذا كان الميت ليس له ذرية ولا آباء، وهذا الكلالة، والكلالة هم الإخوة يدخلون، والإخوة على ثلاثة أنواع: إخوة أشقة، إخوة لأب، إخوة لأم. الإخوة الأشقة والإخوة الأب ذكرهم الله في آخر سورة النساء في آخر استفتونك، وهنا المراد بالكلالة هنا الإخوة لأم. إذا مات ميت وترك زوجته وليس له ذرية وترك أمه، لأن الأم ترث ولا تحجب، الأم لا تحجب الإخوة وترث، لو كان في أب لأبعد الإخوة كلهم وأخذ الميراث. إذا ما في آباء نقول الآن الزوجة لها نصيب وهو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم مع وجود الأخوة تأخذ السدس، يأتوا الأخوة، الأخوة نصيبهم ماذا في الآية؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. هذه يسميها أهل العلم يعني ميراث الكلالة أو قسمة الكلالة، وهم الإخوة لأم في هذه الآية، قراءة سعد بن أبي وقاص، قال في سعد قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. طيب الآية التي بعدها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. المراد بالفاحشة إذا أطلقت في القرآن فإن المراد بها الزنا. طيب وقولهم: فأمسكوهن في البيوت. قال المؤلف منسوخة، ما الذي نسخها؟ قال نسختها الآية التي بعدها: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب نؤذيهم بأي شيء؟ قال بالتعزير أو بالحد، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما لا تعيروهما. الصحيح والله أعلم أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها حد، جعل لها نهاية، قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا النقطة: أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ أيوة، فتكون هذه الآية تكون الآية هذه يعني مجملة وفسرت بالأحاديث أو بالآيات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالرجم. فهذا معناه، فلا نقول بالنسخ. ليش؟ ما دام لها طريق آخر سبيل فلا نقول بالنسخ. طيب واللذان يأتيانها منكم، هذه المسألة، هذه الآية هي اللي اختلف فيها العلماء، هل ما المراد باللذان يأتيانهم منكم؟ قيل الزنا، وقيل مقدمات الزنا، وقيل اللواط، وقيل السحاق بين المرأتين، فيها أقوال. زين، فلو سلمنا أنها ما دون الفاحشة، ما دون الوط، فإنهم يعزرون، يعزر من يأتي هذا العمل ودون الوط فإنه يعزر. ولذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقيل هما البكر والمرأة والرجل إذا كان بكرين، قبل إذا كان بكرين ولا يحصل منهم هذا الشيء، إما أنهم يعزرون وإما أن يحدون، الحد وهو الجلد مئة. طيب قال: فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهم، يعني إذا لم يترافع أو لم ترفع القضية إلى القاضي وإلى الحاكم، فتاب بينهما وأصلح، يعني وقع في الفاحشة وتاب، فأعرض عنهما ولا تعيروهما بالفاحشة ويتوب الله عليهم. طيب قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يقول هذا كان من أعمال الجاهلية، أنه إذا مات الرجل من أهل البيت، إذا مات الرجل جاء أهل البيت وأخذوا زوجته، أخذوا زوجته، فإما يتزوجها أحدهم وإما يزوجونها من يشاءون، يزوجونها من يشاءون ويأخذون المهر، فكانوا يتحكمون بأمي بحد، يتحكمون بزوجة أبيهم، زوجة أبيهم، فمنعهم الله قال لا يحلكم أن ترثوا، ليست المرأة ميراث، ليست متاع حتى تورث، ترثونها وتقول أنا أتزوجها أو فلان يتزوجها أو تقول نحن نزوجها من نشاء ونأخذ المهر، أصبحت ميراث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء. قال وعاشروهن، هذا خطاب لمن؟ للأزواج، أنه يجب عليهم أن يعاشروا زوجاتهم بالمعاشرة الحسنة. طيب بهتانا، وإن في آية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا؟ يعني رجل تزوج بامرأة ثم أراد أن يتزوج بأخرى فيطلق الأولى ويأخذ الأخرى ويأخذ مهرها، يلزمها بقوة، يأخذ المهر اللي أعطاه الأولى فيقول أنا أعطيتك مهر، أعطيني مهر، أنا سأخذ مهرك وتزوج أخرى، فيلزمها. هذا موجود حتى الآن، يضغط على الأولى بشدة وقوة ويقول أعطيني المهر الذي أنا أعطيتك إياه، أنا أريد أن تزوج العنس، ليس عندي مال. فالله عز وجل قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض، قال أفضى بعضكم بالجماع، كيف أنت الآن تستحل هذا الشيء وتدفع المهر ثم تأتي وتأخذ المهر منها؟ وقد أخذنا النساء من كن منهم ميثاقا غليظا. قال ما المراد الميثاق الغليظ؟ هو قوله تعالى إمساك المعروف كما فسر ابن عباس، أو تسريح بإحسان، أخذ الله ميثاق. أنت عند العقد، عند العقد قيل لك، قيل لك يعني نسلم لك البنت ونزوجك البنت هذه، تدفع المهر وتتق الله فيها، تخاف الله وإلى آخره، وتقوم بحقها، تقوم بحقها، فأخذ منك الميثاق أن تمسكها بإمساك يعني إمساك المعروف أو تسريح بإحسان، هذا الميثاق. طيب ساء سبيله، هذا يتعلق بأي شيء؟ ها؟ ولا تنكح ما لك أحباءكم من النساء إلا ما قد سلم، لا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبيه بمجرد العقد. شوف لو أن هذا الأب عقد عن امرأة ولم يدخل بها، بس مجرد عقد ثم طلقها، فليس لي أحد أبنائه أن يتزوج بها لأنها أصبحت منزلة الأم. ما قد سلف الجاهلية قبل نزول الآيات، يعني يقر هذا الزوج أن يقر؟ لا لا، إذا دخل في الإسلام لا يؤاخذ على فعله، وأما الزوجة تطلق على طول، أي ما يجوز، وساء سبيلا. طيب يقول وحلائل أبنائكم، هذه في المحرمات، ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات سبع من النسب وسبع من غير النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأخواتكم، وفيه من الرضاعة، وفيه من بالمصاهرة، بالمصاهرة مثل أمهات وأمهات نسائكم بالمصاهرة، وربائبكم بالمصاهرة، وزوجتي زوجة الابن تسمى الحليلة، حلائل أبناء زوجات الأبناء، هذه كلها محرمات. وأضف على المحرمات المحصنات، يعني المتزوجات، امرأة عند امرأة في ذمة زوج ما يجوز تخطبها بأي طريقة، ما يجوز تتصل بها وتقول والله أنا أريد أن أتزوجك، أنت حاولي أن تتخلصي من زوجك وأنا أريد أن أعطيك كذا وكذا وكذا، يسوونها يفعلونها، فهذا معناه. هذا قال والمحصنات من إلا ما ملكت أيمانكم، يعني في السبي، إذا إذا إذا حصل غزو ويعني وسبيت هذه النساء فخلاص تصبح مملوكات، لكن لا يجوز وطئهن إلا بعد الاستبراء. نعم شيخ، الزوجة زوجها مفقودة 4 سنوات. أي لا، هذه ما هذه ترفع قضيتها إلى القاضي، إذا إذا كانت الزوجة هذه فقدت زوجها في حروب أو في غيرها أو في أي كذا، أو سافر ولم يأتي وانقطع خبره ولا ندري عنه، ما ندري هو حي أو ميت، فهذه هذه لا يقضي فيها القاضي، لها حكم. يعني إما أن تعطى مدة معينة يعرفونها تضرب له مدة ثم يقضي قاضي به يفصلها عنه حتى يترتب على ذلك قسمة المواريث. نعم هذا يسمونه باب المفقود. باب المفقود كان سابقا يفقدون يعني يسافر إلى مثلا يسافر من الرياض إلى مكة زين ثم لا ندري هل مات في الطريق هل مات في مكة مات في الحج ما ندري ما في خبر ما في تواصل لا في تواصل لا في اتصالات لا في هاتف لا في شيء فينقطع خبره فتجلس المرأة هكذا. ولا أذكر نساء قديما عاشت المرأة بعد زوجها 20 سنة 25 سنة يقال لها نفصلك عن زوجك تقول لا يمكن يجي ما يدرون تقول يمكن يجي في ناس ذهبوا 20 سنة ورجعوا ذهبوا إلى الهند وذهبوا إلى الباكستان وذهبوا إلى مناطق بعيدة كانوا يقطعون مسافات وبعد 10-15 سنة رجعوا الزوجات ورجعوا لبيوتهم فلذلك ما يدرون. طيب يقول كتاب الله يعني إلزموا كتاب الله الذي فرض عليكم محصنين متزوجين. الإحصان مثل ما ذكر المؤلف يأتي على عدة معاني معنى الزواج ومعنى العفاف ومعنى الحرية ومعنى يعني هو عدة معاني. والسفاح هو غير الزواج من السفح وهو صب الشيء سفح. طيب من لم يستطع منكم طولا يعني لم يجد سعة ومال أن ينكح المحصنات يعني الحرائر شفت الحصان هنا الحرية. يقول إذا لم يستطيع الرجل أن يتزوج بالحرة ماذا يصنع؟ ما يقدر ما عنده مال ما عنده فلوس يقول ما تزوج حرة نقول لا تزوج أمة لا ما يكفيها شيء قليل واضح. بس متى؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد قدرة على زواج الحرة والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ففي هذه الحالة لأن الله قال في آخر شيء ذلك لمن خشي العنة منكم. طيب يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أن تكون مؤمنة وآتوهن أجورهن أعطها مهرها ولو قليل محصنات عفائف لا بد أن تكون عفيفة ما تكون فاجرة غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصنا أصبحت محصنة تزوجت زين ثم وقعت في الزنا فإذا أحصنا ثم وقعت في الزنا أو لم تتزوج كانت يعني فوقعت في الزنا فحكم الله في المأمة إذا وقعت الفاحشة ماذا؟ إن كانت تجلد ما لها ما في رجم الأمة ما ترجم تجلد 50 جلدة. الحرة إذا وقعت الفاحشة إن كانت بكرا تجلد 100 جلدة وإن كانت ثيبا ترجم حتى الموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية إن كانت متزوجة ثيبا. كانت مملوكة إذا كانت مملوكة تجلد إذا كانت مملوكة ما هذه الآية فعليه نصف 50 رجم ما فيه ما الرجم ما ينصف ما يتنصف الرجم فنجعلها حكمها سواء متزوجة أو بكر حدها 50 وكذلك المملوك لو كان متزوج ما يرجم المملوك وإنما يجلد 50 جلدة زوج أو غير متزوج زوج أو غير متزوج. يقول من العذاب يعني الحد ذلك لمن خشي العنة منكم العنة الصعوبة ما يملك نفسه خلاص بعض الناس لازم يتزوج ما يستطيع يصبر لا يصبر على النساء فنزوجه ولو مملوكة يقضي حاجته ولو مع المملوكة. طيب نأخذ قليلا أيوة. طيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير استحقاق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي مثل المضاربة والمقارضة في التجارة فيأكل بعضكم مال بعض عن تراض. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا على ما بينت في كتاب المشكل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر من الذنوب وندخلكم مدخلا كريما أي شريفا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا يتمنى النساء ما فضل به ما فضل به الرجال عليهن. للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي نصيب من الثواب فيما عملوا من أعمال البر. وللنساء أيضا نصيب منه فيما عملنا من البر. ولكل جعلنا موالي أولياء ورث عصبة. والذين عقدت أيمانكم، يريد الذين حالفتم، فآتوهم نصيبهم، أي من النظر والرفد والمعونة. حافظات للغيب، أي لغيب أزواجهن، بما حفظ الله أي بحفظ الله إياهن. واللاتي تخافون نشوزهن، يعني بغض المرأة أو بغض المرأة للزوج، يقال نشزت المرأة على زوجها ونشصت إذا تركته ولم تطمئن عنده. وأصل النشوز الارتفاع، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وإن خفتم شقاق بينهما، أي التباعد بينهما. طيب الآن انتهى الثمن صح؟ ينتقل الآن إلى ثمن واعبد الله. نعم. طيب نقف عندها هذا الثمن. طيب يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير استحقاق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. ليش قال أموالكم؟ لأن المؤمنين كالنفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. لا تلمزوا أي لا يلمز بعضكم بعضا. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فكأن المؤمنين نفس، كأن المؤمنين نفس واحدة. طيب، ويمكن هذه الآية أن تحمل على أن الإنسان لا يأكل مال غيره، مال أخيه، ولا ماله هو بالباطل. يعني لا تجعل مالك تصرفه في الباطل. تجد بعضهم يشتري محرمات، هذا لا يجوز، لا لك ولا لغيرك. لا يجوز استعمال المال أمانة عندك، يجب عليك أن تتقي الله فيه، تسأل عنه. لا تزال قدم عبد قائم حتى يسأل عن أربع: عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول: إذا كانت تجارة بين المسلمين بعض البعض، وبشرط أن تكون التجارة هذه عن تراضي، شرط عن تراضي، البيع والشراء عن تراضي، يعني لا تلزمه بقوة، عن تراضي، مثل المضاربة بحيث أنك تعطيه مال ويتكسب فيه، أو المقارضة بحيث أنك تقرضه مالا في التجارة. فيأكل بعضكم مال بعض عن تراضي. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، نفس الشيء. وكذلك الآية هذه يعني تحتمل الأمرين: لا تقتل أنت نفسك بتعاطي المحرمات والمخدرات، أو أخذ الآلة القاتلة، بعض الناس يأخذ ينتحر يقتل نفسه، إما يلقي نفسه من أعلى أو يأخذ آلة القتل ويقتل نفسه. فلا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا إخوانكم. طيب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. قال: السيئات الصغائر من الذنوب. كيف عرفنا أن السيئات صغائر؟ لأن أحيانا تأتي كلمة الذنوب والسيئات. السيئات الذنوب هي الكبائر، والسيئات هي الصغائر، لأن الله هنا قال تجتنبوا كبائر، فلما قال كبائر عرفنا أن السيئات هي الصغائر. ولأن السيئات تكفره الأعمال الصالحة، الصغائر تكفر الأعمال الصالحة. طيب مطلقا السيئات، لا أحيانا، لا صعب نقول مطلقا، لأن السيئات أحيانا تأتي في القرآن، والأصل فيها أن السيئات الصغائر، هذا الأصل، لكن حسب كل آية حسب سياقها، يعني أحيانا تختلف في بعض السيئات، تختلف، تحتاج منا إلى استخراج. نشوف الآيات القرآنية ونحكم عليها، لكن الأصل أن السيئات في الصغائر والذنوب في الكبائر، لأن التكفير يأتي في السيئات، ما يأتي نكفر عنكم ذنوبكم، ما في نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، أي لا يتمنى النساء وكذلك الرجال. يعني واحد له منصب عظيم في الدولة أو شرفه الله بشيء من المكانة في المجتمع، لا تتمنى، والتمني التمني أن تكون مثله هذا مطلوب، ما في شيء مطلوب. أنك يعني لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله مالا، فأنت تتمنى أن يكون أنك حافظ القرآن، هذا ما في شيء تتمنى، لكن التمني الذي هو الحسد بمعنى أن تزول النعمة من هذا الشخص وتكون عندك، هذا الذي لا يجوز. تتمنى أن هذا الرجل الذي عنده مكانة في المجتمع أن تسلب منه وتكون عندك، هذا المحرم. أما أن إذا كان مثلا إمام مسجد تتمنى أن تكون مثله حتى تصبح إماما للمسجد، هذا ما فيه شيء، هذا جائز، ما ما ما ما في أي مانع. لكن إذا تمنيت، شف إذا تمنيت ما عند هذا الشخص أن تكون عندك وليست عنده، هذا محرم، هذا الحسد. أو تتمنى شيئا لا يمكن يحصل لك، مثل المرأة، المرأة تتمنى مثلا أن يكون لها نصيب في الميراث مثل نصيب الرجل، هذا تمني شيء لا يجوز. ولذلك قال لا تتمنى النساء ما فضل به الرجال عليهن، ما تقول والله أنا أتمنى أن أكون إماما في المسجد، المرأة أن أكون خطيبة في الجمعة، هذه كلها مخالفة للشرع. طيب، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، الباب مفتوح عندك. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان، قال الموالي قال ورثة وعصبة وغيرهم. طيب، والذين عقدت أيمانكم، قال العقد هنا المحالفة الحلف، كانت تكون بيني وبينك عقد. طيب، والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم، ما المراد بالنصيب؟ قال من النظر والرفق والمعونة، يعني المساعدات والنصرة، الرفق والنصرة والمعونة والإكرام ونحو ذلك. يعني بعض أهل التفسير يقول فآتوهم نصيبهم، يقال هذا ميراث الولاء، يعني كان أجي أنا وأقول لك خلاص أنا وإياك نتفق أن نجمع المال بيني وبينك، يصير مالي مالك ومالك مالي ودمي دمك ودمك دمي، واضح؟ وميراثك لي وميراثي لك، يعني ترثي من أرثك، هذا نسخ في الإسلام، ما في ميراث إلا ما نصب ما قسمه الله بس. طيب، الآية الأخيرة وهي قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، ما تكلم عنها زين، قال بما فضل بعضهم على وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي لغيب أزواج، يعني إذا غابوا الأزواج يحفظونه في غيبهم، بما حفظ الله بحفظ الله إياهن. هذه فيها عدة تفاسير، لكن اختار المؤلف أن الحافظات الغيب أي لغيب أزواجه، عندما تغيب الزوج عنها تحفظ. طيب، هذا في جانب، والجانب الآخر المرأة الناشز واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تترفع عن ما أوجب الله عليها، تترفع يعني تبغض الرجل ثم لا تستجيب له. فمثل هذه يا ما حكمها؟ قال فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. شوف الحكمة، القرآن الكريم قال اهجرها في المضجع، يعني عند النوم، أما في البيت مع الأطفال لا تبين شيء، لأن هذه الأولاد يأخذون يسمعون ينتبهون، فإذا بدأت تسب المرأة أمهم عندهم هذا يورث عندهم أشياء كثيرة، تسبها أو تشتمها أو تتناقش أنت وياها في أمور، هذه خلها في أماكن بعيدة، خل البيوت هادئة، هذا العاقب. أما يصير هذه الأشياء فالأبناء مساكين يضيعون فيها، ما يدرون من الحق مع الأم مع الأب، ماذا هم يعيشون، هذه الأشياء تتراكم عليهم بعدين. لذلك حكمة الله سبحانه قال واهجرهن في المضاجع، خليك بعيدا، غرفة خاصة هذا شيء آخر، واهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. طيب، بعدها تنتقل فإن أطعنكم استجابوا لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تجنوا عليهن، وتذكرها بالذنب، تقول أنت فعلتي أول كذا وأنت فعلتي، خلاص انسى الماضي وافتح صفحة جديدة وخلاص انتهى الموضوع وانتهى الأمور هذه. طيب تنتقل الآية بعد ذلك إلى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف لازم ننتبه للآيات القرآنية. أنت تلاحظ أن أول السورة تتكلم عن أصل بني آدم اللي هو آدم وحواء، ثم الذرية، الذرية الأولاد والزوج، الزواج وعقود الزواج، تكلم كله عن عقود الزواج، يسمى الآن الأسرة، بيت الأسرة. الآن تنتقل من بيت الأسرة إلى العلاقات، العلاقات مع المسلمين بعضهم بعض، وعبد الله تشركوا بشيء، وبالوالدين إحسان، علاقتك مع والديك وبالوالدين إحسان، وبذي القربة واليتامى والمساكين وجاري القربة وجاري الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك، هذه علاقات عامة. شوف السورة كيف تنتقل، ثم بعد ذلك تنتقل مع علاقات خارجية مع أهل النفاق وأهل الكتاب والمشركين وإلى آخره. السورة تأكد على على على على العلاقات. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، والله أعلم.